رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا، قال رحمه الله: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، كمن أصيب بمرض النفاق في قلبه فيكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكره مثلا صلاة الجماعة ويرى أن كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، ويكره هذا التجمع، يكره أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة. إذا أبغض شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرهه، سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة، فذلك كفر بالله، لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم محبته. ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان، فمن أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم محبته وعدم توقيره، ما يحصل ذلك في قلبه إلا الخراب، وذلك الخراب هو الكفر، وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعاليم الإسلامية وبعض الشرائع وبعض الفرائض وبعض السنن، فقد يعمل بها مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم، لكنهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام مجاملة ونفاقا. من حصل منه شيء من هذا فهو كافر، وإن كنا لا نبحث عما في القلوب، لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورا جليا بفعله أو أعلن ذلك وتكلم به، فإنه يحكم عليه بالردة. وقوله ولو عمل به، أي ولو كان يعمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن محبا له مقبلا عليه بكليته. وقوله شيئا، يعني ولو كره بعضه مثل من يكره الأدلة التي تحرم الربا ويعارضها بما يراه هواه من مصالح موهومة، أو يكره أدلة حجاب المرأة، أو يكره بعدها عن مخالطة الرجال، فإن هذا كله ردة عن الإسلام إذا كره النصوص التي تحرم هذه المحرمات. فإذا وجد في نفسه شيئا من كراهة تحريمها فإن ذلك يحبط العمل حتى ولو كان يعمل به. فدين الإسلام هو الدين الحق الواجب على كل مسلم حبه وتقديم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فإن معارضة أو كراهية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. يهلك من يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم هواه وآراء شيوخه وأوهامهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. إذن هذا الناقض واضح، وهو أنه يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عنده إسلام، ما عنده إيش؟ لأن الإسلام ما حقيقته؟ الاستسلام. هذا ما عنده استسلام، علمنا؟ فحقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا ما تحقق فيه ذلك، فمن أجل ذلك هذا الناقض في مكانه، علمنا؟ أن من أبغض شيء من ذلك هذا ما عنده رضا وتسليم، ما عنده انقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن لابد من إسلام الوجه لله والاستسلام له تعالى والانقياد له بكل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما وصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، ما قالوا اعتراضات على النصوص، ما اعترضوا على أي دليل، أي دليل يأتيهم ما يقول هذا واجب ولا مستحب، ما يقول هذا محرم ولا مكروه ولا كذا، أبدا قالوا سمعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الحاصل. من حصل عنده خلاف ذلك كره هذه النصوص ولو بعضها ولو واحدا منها، فهذا كافر مرتد، لأنه ما عنده رضا والتسليم، لكن قبلها وخالفها هذا عاصي. علمنا قبلها ورضي بها لكن عنده كما يقال شهوة، وقع في حرام، وقع في أمور نهى الله عز وجل عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل إيمانه موجود لكن إيمانه إيش؟ ناقص. أصل توحيده موجود لكن توحيده ناقص. فضرب لك مثال: لو أبغض السنة من السنن، ولو كان السنة ما هي واجب من الواجبات بغضها، فهذا والعياذ بالله كافر مرتد والعياذ بالله. فما ينبغي لك أنك تبغض شيئا أو ترد شيئا، لأن هذا العمل محبط للإيمان، محبط للعمل ولو عمل به بمجرد البغض. والبغض من أعمال إيش؟ القلب. والمحبة من أعمال القلب، لأن ضد البغض والمحبة، عرفنا؟ فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل. يقول: ولو عمل به شيئا، ولو عمل، فكره الأدلة التي تحرم الربا، كره الأدلة التي تحرم الخمر، كره الأدلة التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، كره الأدلة التي يعني تأمر بصلاة الرجل في المسجد جماعة، كره يعني الأدلة التي تأمر بإعفاء اللحية، تمام، بالنهي عن إسبال الإزار، أي شيء من هذه. علمنا؟ فبغض ولو يعني بعض أشياء يعني قد تكون يعني مندوبة أو مستحبة فعلها، فكره ذلك أو بغضه، فهذا يعتبر والعياذ بالله كما قال المصنف أنه ناقض من نواقض الإسلام، فهو كافر مرتد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الذي صح عنه، وليس المشهور: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وقال عمر. علمنا هذا هو الصحيح: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر بالتمتع، وكان أمر بالتمتع، وهم يستدلون برأي أبي بكر وعمر في الإفراد. علمنا فقال أراهم سيهلكون لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الشارح رحمه الله: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين من استهزأ بشيء من دين. الاستهزاء والسخرية كثير ما يقع في الناس فيها من حيث لا يشعرون، سواء كان الاستهزاء بالدين الذي بعث الله به نبيه وصفيه ومن خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من الدين واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، كالذين يسخرون من اللحى وأنها عبارة عن شعر ولو كان الشعر فيه خير ما نبت في المكان الفلاني، هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا. من بلغت به الوقاحة

الذي ذكره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة خطير وكثير الحدوث خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الاستهزاء بالدين، وأنه لا يصلح لهذا العصر وبالسنة، وأنها لا تصلح لأنها من نقل الرواه، كما أن خبر الواحد لا يحتج به، وغيرها من المقالات الشنيعة. وكذا الوقيعة في أعراض العلماء، وأنهم علماء حيض نفاس وعلماء سلاطين، وبمن يطبق السنة مثل من يعفي لحيته ويحف الشارب وبالسواك ومن الحجاب الشرعي للمرأة، ويدعون إلى نزاع الحجاب على المرأة، وأن هذه أمور لا داعي لها في هذا الزمان، وهي قصور كما يسمونها. وهذا يصدر من بعض من ينسبون ويحسبون على الإسلام والمسلمين. فإذا كان القرآن والسنة قصور، فماذا بقي من الدين؟ ونهى الله عن مجالسة من يستهزئ بآيات الله ويخوض فيها، وأنه يجب على المسلم مجانبته والابتعاد عن كل مستهزئ بآيات الله عز وجل وشرعه وأحكامه سبحانه وتعالى، وكل مستحل لحرمات الله، لأن جلوس المسلم معهم دليل موافقته لهم. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا مثلهم في الإثم لمشاركتكم إياهم وسماع ما يقولون وما يفعلون من المنكر مع ترك الإنكار عليهم. فأنتم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأنه ذنب ومعصية. فجلوس الإنسان عليها مع عدم الإنكار دليل موافقة لهم على ما هم عليه من المعصية. فهذا الناقض على خطره العظيم، إلا أنه يجهله كثير من الناس، ويقع فيه كثير من المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. نعم، الحمد لله. فهذا الناقض السادس يقول فيه المصنف رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا الناقض اللي هو الاستهزاء بأي شيء من دين الله عز وجل، يستهزئ بآيات الله، يستهزئ برسول الله أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بأي أمر من أمور الدين، أو بحملة هذا الدين، أو يستهزئ بالعلماء، أو يستهزئ بحفاظ كتاب الله، أو يستهزئ بطلبة العلم، فهذا يشمله هذا الوعيد والعياذ بالله. ومن أجل ذلك الشيخ الشارح الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله بين أن كثير من الناس يقعون فيه وهم لا يشعرون، من باب الفكاهة، باب المزاح، من باب الترقة أو ما شابه ذلك من السخرية أو ما شابه ذلك من بعض العبارات، فيأخذها نكتة وضحكة أو ما شابه ذلك، إيش هذه اللحية التي كذا وكذا، أو ما هذا الثوب الذي هو كذا وكذا، يسخر به أو يستهزئ. فاستهزاؤك أنت ليس استهزاء بالشخص، إنما استهزاء بإيش؟ بالدين الذي هو متمسك به هذا الشخص، بهذا الدين الذي هو متمسك به الشخص. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات كما في سورة براءة في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأصحابه، فقالوا: لم يعني نرى مثل أصحاب محمد أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فوصفهم بأنهم حق يعني كما يقال ما عندهم هم إلا في الأكل والشرب، وأنهم لا يصدقون في الحديث، وأنهم جبناء وليسوا أهلا للحرب والقتال. فعوف بن مالك رضي الله عنه أراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فمن وجدت من هؤلاء من يطعن في المسلمين، من يطعن في العلماء، من يطعن في طلبة العلم الحريصين على الكتاب والسنة، فهذا يجب أن يبلغ أمره لولاة الأمر أن يبلغ أمر لولاة إيش الأمر ليأخذوا على يديه ويردعوه ويزجروه. سبقته الآيات ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. أي وصفهم الله عز وجل بما قالوا أنهم كانوا يقطعون عنا الطريق، أي تعب الطريق ومعاناة الطريق، لكن ما وجدوا إلا أن يستهزئوا بالله وبرسوله، ما وجدوا إلا يعني كما يقول القائل يعني ما وجد أحدا يسبه إلا الله، يعني يستطيع سب أي شيء إلا الله عز وجل، ما وجد إلا الله. فهذا مستخف، هذا مستهزئ غير معظم لله تعالى، فهذا كفر. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل بهذه الآية على أنهم كانوا على إيمان، أنهم كانوا على إيش؟ على إيمان. والشيخ نقل هذا كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله، وذكر على أن هؤلاء ليسوا بمنافقين بل كانوا مؤمنين، فكفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد إيش؟ إيمانهم، لأن وصفهم بالكفر بعد الإيمان دليل أنهم كانوا على إيمان. علمنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي كان عندهم إيمان، أثبت الله لهم إيمان قبل مقولتهم تلك، فلما قالوا هذه المقولة انتقلوا لإيش؟ إلى الكفر. إن نعفوا عن طائفة ذكر المفسرون وجاءت آثار في ذلك أن هناك من تاب فتاب الله عز وجل عليه وصدق وحسن إسلامه، وحسن إيش؟ إسلامه، إلا هو مخشي ابن حمير. نعم. عرفت؟ مخشي ابن حمير فيما أذكره الآن، والله أعلم، يرجع إليه. فإذا الناس يستهزئون أو يستخفون، كذلك الثواب أو العقاب، من يستخف أو يستهزئ بثواب أو عقاب. كيف؟ إنسان جاء يبغى يصوم فقام دحين تصوم قال لك إنك تبغى تلاقي أجر حق السنة، قال الشيخ روح لك سيز هذا. يبغى يصوم 3 أيام البيض، صيام 3 أيام كل شهر، كانت صيام إيش؟ الدهر. علمنا؟ أو صيام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أو أراد أن يستخف يعني تصلي الراتبة هذه قال لك أنك راح تلاقي لك قصر في الجنة، هذا استهزاء. عرفت؟ يثبطوا ويريدون يزهدوا في المحافظة على هذه الصلوات، أو يقرأ أنت الآن تقرأ القرآن كأنك تبغى على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يا شيخ اترك لك القراءة، انشغل بما هو أنفع لك من هذا. هذا استهزاء بثواب أو عقاب. عقاب يعني استهزئ بعقوبة شارب الخمر، استهزئ بعقوبة الزنا، بأي عقوبة أو عقوبة متوعد بها في الآخرة، فهذا كله كفر والعياذ بالله، لأن هذا استهزاء بدين الله، استهزاء بإيش؟ بدين الله عز وجل. فالإنسان يحترم العلماء، ويحترم العلماء من باب أنهم ورثة الأنبياء وكذلك طلاب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مرحبا بطالب علم، وأنت تستهزئ بطالب علم؟ صفوان بن عسال مرادي قال أول ما جئت النبي عليه الصلاة والسلام فقال مرحبا بطالب العلم، فيرحب به، يرحب إيش؟ به. فينبغي علينا كذلك. أو استهزاء بحجاب المرأة أو بالثوب، يقول لك انظر شوف كيف قصيرة وشوف لحيته وكذا وكذا، يشبهه بالدواب أو البهائم. علمنا؟ أو أي يعني استهزاء من هذه الاستهزاءات، أو بالسواك. طيب يقول كذلك يعني الشيخ يعني محمد أمان رحمه الله استنبط من القصة حقت الذين كانوا يستهزئون يستخفون بالنبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، قال المقول الذي قال من هو واحد، والآية نزلت في كم؟ في جماعة، نزلت في جماعة. قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، عرفنا؟ فدل هذا على أن القائل والمقر بما يقوله القائل هما في الإثم سواء، المباشر والمقر سواء. فهذا يعني باب الانتباه لهذا الشيء. طيب ما موقفي؟ أنا في مجلس وهؤلاء يستهزئوا، أنا يشملني ذلك؟ نعم يشملك ذلك إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إما أن تنكر وإما أن تقول فقط. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والأمر والتذكير جاء في الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذه الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني بعد ما تذكر خلاص توكل على الله أخرج ما تجلس، جلوسك مسموح لك بقدر النصيحة، تغير المنكر اجلس، ما تغير المنكر ما زال كما هو خرج بعد الذكرى خلاص أخرج. إلا هذا ممكن نجعله شرط ثاني، إذا خشي على نفسه الضرر، خشي على نفسه القتل الفتك، إن كان إنسان ظالم أو جبار أو جائر، فهذا أقل شيء ينكر بيش قلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله الناقض السابع السحر، فمنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول الشارح رحمه الله الناقض السابع السحر، السحر أمر خفيف وسمي سحرا لخفته، فهو أمور دقيقة جدا لا يدركها إلا أهلها، وهو في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، خفيا لأن أحسن عليكم لأنه يقع خفيا آخر الليل. وفي الاصطلاح عرفه الفقهاء بقولهم رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر ويمرض ويقتل حقيقة. وتعلم السحر كفر لأنه يتم إلا بالكفر، لأنه لا يتم إلا بالكفر، لأنه لا يتم إلا بالكفر، ليس فقط العمل بل حتى التعلم كفر، فمن تعلم السحر فقد كفر. قال المصنف رحمه الله ومنه الصرف والعطف، وهي التولة وشيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، أو صرف الرجل عمن يحبه، هذا الصرف نوع من السحر وهو منتشر كثير من البوادي في كثير من البوادي. وكذلك العطف هو ما يجلب المرأة حب زوجها أو العكس، كل هذا من أنواع السحر، من فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقولان لا تكفر لأن تعلم السحر كفر قبل أن يكون العمل كفرا، فإن تعلمه كفر، وهذا ابتلاء من الله ليعلم من يؤمن ومن يكفر بأن جعل هذين الملكين يعلمان الناس السحر، ولهذا لا يعلمان أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما ينصحان المتعلم بأن يترك تعلم السحر ويبينان أنه كفر. وجاء في الآية بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا دليل على أن عمل السحر وتعلمه ينافي الإيمان والتقوى، فلا يكون صاحبه من أهل الإسلام، فإن تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله، كما عرفها طلق بن حبيب. ومن أصيب بسحر لا ينبغي أن يذهب إلى السحرة ليحلوا عنه السحر، لأن الطلب من الساحر أن يحل السحر بالسحر مشاركه للساحر في الكفر، مشاركة للساحر في الكفر، لأن من فعل ذلك فقد رضي بهذا الكفر. إنما السحر يقع كما أن العين تقع ويحق، والسحر مرض من الأمراض، فقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم لجميع المسلمين، فقد لا ينكر ذلك إلا ملحد. فالذي ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر إذا أخبر بالأدلة من الأحاديث في ذلك ثم أصر على إنكاره فإنه يرتد، لأن في تكذيب لخبر الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بالسحر إن كان قوي الإيمان فليحل بالمعوذتين، لأنه عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل السحر بالمعوذتين، ويمكن يزاد على ذلك سورة الإخلاص وما تيسر من القرآن والأدعية، ويحل بالأدوية المجربة التي ثبتت من التجارب أنها نافعة فلا بأس بذلك. أما حل السحر بواسطة السحرة وبأعمالهم فهي دعوة إلى الكفر ومشاركة في الكفر، وكل ذلك غير جائز. قال المصنف رحمه الله من فعله أو رضي به كفر حتى لو لم يعمله ويتعلم ولكن رضي به أو ما أنكر فهذا يكفر بمجرد الرضا، لأن من رضي بالكفر فقد كفر. إذن السحر كفر، تعلمه وتعليمه والعمل به والرضا به. لذا جاء في الأثر حد الساحر ضربه بالسيف، ضربة بالسيف. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وجندب بن كعب قتل الساحر بحضرة أحد أمراء بني أمية لما وجد الساحر يلعب عند الأمير يخيل إلى الناس أنه يقتل شخصا ثم يحييه، يقطع رأسه ثم يعيده، فقرب منه جندب بن كعب حتى ضربه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وحفصة وجندب بن كعب رضي الله عنهم. فالسحر من أشد المحرمات، فلا يجوز تعلمه أو تعليمه والتداوي به، إنما يعالج المسحور بما شرع الله لنا من الرقية الشرعية من القرآن والسنة والأدعية والتعويذات الشرعية والأدوية المباحة. الحمد لله. الناقض السابع يقول المصنف رحمه الله: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالشارح رحمه الله بيّن لك معنى السحر، قال: السحر أمر خفيف وسمي سحرا لخفته. أما في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، يعني أمر خفي. ومن ذلك السحر سمي سحرا لأنه يقع في آخر الليل، وكذلك السحور لأنه يكون في آخر الليل. أما الاصطلاح فكما بينه العلماء والفقهاء عبارة عن رقى وعزائم وعقد أو عقد ينفث فيها رحمك الله، فيكون سحرا يضر ويمرض ويقتل حقيقة. فمن أجل ذلك يعني السحر كفر والعياذ بالله، وتعلمه كفر، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. واستدل بقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والملكان هاروت وماروت نزلا ببابل بأرض بالعراق بأمر من الله عز وجل، وهذا يعني فتنة للناس، فيتعلمون منهما السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا أن تعلم السحر كفر، أن تعلم السحر إيش كفر. بعض العلماء قال: لا، نقول له صف لنا سحرك إن كان في شيء من استعانة بالشياطين أو دعاء غير الله أو التقرب إلى غير الله، فهذا كفر لما فيه من الأمور الشركية. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله. وإن كان عبارة عن أدوية وأبخرة وهذا، قال هذا محرم لا يصل لحد إيش الكفر، إلا إذا قتل بهذا السحر يقتل، إلا إذا قتل يقتل، علمنا. فعلى الأول أنه كافر ويقتل، الذي هي استعانة أو استعاذة بغير الله عز وجل، أو كما يقال يعني تقرب إلى غير الله عز وجل بذبح لهم للشياطين. أما الثاني لا، عبارة عن أبخرة وأدوية وأشياء كلها خفة، فقال إذا ما ترتب عليه هو محرم بس فقط. أما إذا ترتب عليه قتل فهذا يقتل الساحر لما وقع فيه من القتل، لا أنه كافر، لا أنه إيش كافر. لكن لعل قول الإمام أحمد هو الأرجح. وحد الساحر ضربة بالسيف، وهذا كان أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله ثبت عن ثلاثة من الصحابة، عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعن جندب رضي الله عنه، وعن حفصة رضي الله عنها. ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم هذا القتل. النوع هناك من أنواع السحر اللي هو الصرف. والصرف بأنه يصرف إنسان مع إنسان بينهما مودة فيفرق بينهما بهذا السحر، يفرق بينهما بهذا إيش بهذا السحر. والعطف هذا يعني إنسان مع إنسان بينهما عداوة أو نفرة فيفعل له سحر من أجل أن إيش أن يكون بينهما مودة ومحبة، وإلى غير ذلك. وهناك التولة وشيء تصنعه النساء تحبب، يزعمون أنها يعني هذه التولة تحبب الزوج في زوجته، تحبب الزوج إيش في زوجته، والزوج زوجته والزوجة إلى زوجها أيضا. المهم كل ذلك محرم ولا يجوز إتيانهم، ولا يجوز إتيان السحرة. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز حل السحر بالسحر. النشرة نشرتان، نشرة حلال مباحة ونشرة محرمة. فالنشرة المحرمة التي هي حل السحر بالسحر هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز إتيانهم. بل قال الشارح رحمه الله أن طلب من الطلب من الساحر ليحل السحر بسحر مثله فهذا كفر، لأنه رضي بالساحر ورضي بالسحر، علمنا كفر لرضاه بالسحر، إنكم إذن مثلهم، علمنا هذا وجه الاستدلال والعلم عند الله. وأما إذا حل السحر بالنشرة المشروعة وهي التي يعني فيها نفع من آيات الكتاب الله عز وجل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي كلام مباح أو بأدوية أو علاجات، هذا ما في أي بأس، ما في إيش أي بأس في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، سحره لبيد بن العصم اليهودي ففي مشط ومشاطة وضعها في جف طلعة ذكر ورماها في بئر ذي أروان، فقال ماؤها كنقاعة الحناء، علمنا، وشجرها كرؤوس الشياطين والعياذ بالله. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام حل عنه السحر بالمعوذتين، نزلت المعوذتان فحل بها جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فيقول فمن أصيب بالسحر إن كان قوي الإيمان فليحل بالمعوذتين، أي يحل السحر، لأنه عندما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حل السحر بمعوذتين. ويمكن أن يزاد على ذلك سورة الإخلاص، لأنه يطلق تقريبا على الثلاث السور بالمعوذات، فيكون من جملتها سورة إيش الإخلاص، علمنا. وهذا من الأشياء النافعة، يقرأ الفاتحة، آية الكرسي، سورة البقرة، لا تستطيعها البطلة أي السحرة، فيقرأ ما في بأس إن شاء الله، لعل الله أن يشفيه ويعافيه ويغتسل بورق السدر إن شاء ويشرب أو يأخذ هذا تمر المدينة وإن كان من العجوة فهذا حسن، فهذا هو. ويحافظ على الرقية وأذكار الصباح والمساء ولا يغفر عن ذلك، لعل الله عز وجل ينفعه. وكذلك الزيتون شجرة مباركة، إن حافظ على ذلك شيء طيب. هذا الذي يتعلق بالناقض الثامن، الناقض السابع. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يفقهنا في دينه وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.